هتشيل ثاني شيء وتسيب الطريق تشيل هذا. الصحيفة في صوت هلا صحيح 51 في لفة الشاشة دخلك من وين بينوروها هاي سكرين هذا بس شلنا الكهرباء ضعفي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك من حدث حديثا كذبا وهو يعلم أنه كذب فقال الله شهيد على ما أقول، بقصد أن الله يعلم أن الأمر كما قلت. إذن هذا كفر لأنه نسب الجهل لله تعالى، لأن الله يعلم أنه كاذب ليس صادقا. إذا شخص تكلم بكلمة كذب وهو يعلم أن ما قاله كذب، بيعرف نفسه عم بيكذب، فقال الله شهيد على ما أقول. معناه الله يعلم أن ما أقوله هو حق صحيح، هو بيعرف انه عم بيكذب، فهذا كافر لأنه نسب الجهل إلى الله. كيف على زعم الله يعلم أن ما يقوله صحيح، هو بيعرف انه هذا كذب. أما إن كان نسي ماذا حصل فقال له إنسان مثلا: أمس أنت ذهبت إلى مكان كذا. قال: نعم. هو ظن أنه راح، حقيقة ما ذهب، لكن هو ظن أنه ذهب، غلبط بين امبارح واول امبارح او اللي قبله. فقال: نعم. فقال له: انت متأكد؟ قال: نعم، الله شهيد على انني ذهب، شهيد على ما اقول. هنا لا يكفر لانه يظن انه صادق، لا يعلم انه ان هذا الذي يقول، إنما يظن أنه حقيقة ذهب أمس، فهنا لا يكفر لأنه بذلك لا يكون نسب الجهل إلى الله تبارك وتعالى. كلامه هنا ليس معناه أنا أنسب إلى الله الجهل، أما في الحالة الأولى كلامه معناه أنا أنسب الجهل إلى الله، الله يعلم الشيء على غير حقيقته، هذا معنى كلامه، لذلك يكفر. Well, can you fix the voice? Sound is far. بسم الله. هلا الصوت أضبط؟ علي خلي لك هو اطفي هذا وسكر هذا. هلا أضبط ما هيك؟ طيب نرجع للكتاب. الشرح: الله يعلم الكاذب كاذبا ويعلم الصادق صادقا. إذا واحد كذب الله عالم أن هذا كاذب، وإذا إنسان صدق الله يعلم أن هذا صادق فيما يقول. فمن قال الله شهيد أني ما عملت كذا وهو يعلم أنه قد عمل ذلك الشيء يكفر، لأنه نسب الجهل إلى الله. وأما إن كان ناسيا أنه عمل ذلك الشيء فقال الله شهيد أني ما عملت ذلك الشيء فلا يكفر، لأنه لم ينسب الجهل إلى الله. غير يعني غير أن يقول أقسم بالله ما عملت. قوله أقسم بالله ما عملت أو والله ما فعلت وهو يعلم أنه فعل، هذه يمين غموس تسمى اليمين الغموس، حرام عليه لكن لا يكفر. أما قوله الله شهيد على ما أقول فيما يعلم أنه يكذب فيه ففيه نسبة الجهل إلى الله. بالسين اليمين الكاذبة، نعم، من الكبائر. ذكرها الحافظ السيوطي في تعداد الكبائر، مذكورة بآخر البغية. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك لا يجوز القول كل واحد على دينه الله يعينه بقصد الدعاء لكل. هذه كلمة منتشرة في لبنان وبعض الدول الأخرى، يقولون كل واحد على دينه الله يعينه أو الله بعينه. الدعاء للكافر بأن يكفر، يعني الذي يطلب من الله أن يصير فلان كافرا، أو الذي يطلب من الله أن يزداد فلان الكافر في الكفر، هذا الطلب يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر. لذلك يكفر من يقول كل واحد على دينه الله يعينه، بمعنى أسأل الله أن يعينه، بمعنى الدعاء الذي يدعو للكافر أن يبقى، أو يدعو الله أن يبقى الكافر على دينه يكفر. الله تعالى قال: ولا يرضى لعباده الكفر. ما لا يرضاه الله لعباده لا يجوز لنا أن نرضاه لعباده. فالذي يرضى بالكفر لنفسه أو لغيره هذا كافر، والذي يطلب الكفر لنفسه أو لغيره هذا كافر. أما من يقول كل واحد على دينه الله يعينه، ويعني بذلك يقصد بذلك أن كل واحد اتبع دينا من الأديان الله تعالى هو الذي أعانه على ذلك، هو الذي أعطاه القدرة ليتبع هذا الدين أو ذاك، من باب الإخبار يقول ذلك ليس من باب الدعاء، عم بخبر إنه فلان هذا اللي دخل بالنصرانية لولا أن الله أعطاه روحا وجسما وقلبا وعقلا واختيارا فهو اختار الدخول في دين النصرانية، دخل بالنصرانية في النصرانية باختياره الذي خلقه الله فيه، هذا من باب الإخبار لا من باب الدعاء. فهنا إن كان بقصد الإخبار ليس كفرا، إن كان بقصد أن الله تعالى هو الذي جعل المؤمن مؤمنا وجعل الكافر كافرا، ما أحد كفر رغما عن مشيئة الله ولا أحد آمن رغما عن مشيئة الله، الذي آمن اختار الإيمان بمشيئة الله وتوفيقه، والذي كفر اختار الكفر بمشيئة الله وخذلانه له. فإن كان من باب الإخبار ما فيه كفر، إذا واحد قال كل واحد على دينه الله بعينه أو الله يعينه من باب عم بخبر، هذا الله أعانه حتى صار كافرا وهذا الله أعانه حتى صار مؤمنا. الإعانة ليس معناها الرضا، ليس معنى الإعانة الرضا. الإنسان الكافر الذي يعمل بالتجارة ويصير عنده أموال، من الذي أعانه على سلوك طريق التجارة وعلى المهارة فيها؟ الله تعالى. وكذلك الإنسان المسلم الله أعانه، هذا من باب الإخبار. أما بقصد الدعاء للكافر أن يعينه الله على الكفر فهذا كفر. عقيدة المسلمين أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعان المؤمن على الإيمان وهو الذي أعان الكافر على الكفر، ليس معنى أعان أمر، ليس معنى أن الله أعان الكافر على كفره أنه أمره بالكفر، الأمر غير الإعانة. الإعانة معناها أن الله خلق القدرة في هذا العبد ليفعل ما قدر الله له أن يفعله، سواء كان خيرا أو شرا، فأعانه الله تعالى على فعل هذا الأمر. هذه المسألة مهمة وتحتاج إلى مزيد تفصيل، سيأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله. لكن عقيدة المسلمين أن الإنسان مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، وعمل الإنسان الأشياء التي يعملها الإنسان أيضا بخلق الله تعالى، العبد لا يخلق شيئا، العبد الإنسان لا يخلق من عمله شيئا، العمل الذي يعمله بإرادته واختياره بخلق الله تعالى، والعمل الذي يعمله بغير إرادته وبغير اختياره أيضا بخلق الله تبارك وتعالى. كيفما وجدت أعمال الإنسان فهي بخلق الله تبارك وتعالى وإرادته وعلمه. أعمال الإنسان، أعمال الملائكة، أعمال الجن، حركات البهائم، كيف وجدت؟ وجدت بخالق خلقها أم بلا خالق؟ بخالق، لا بد لها من خالق خلقها. من الذي خلقها؟ الله تبارك وتعالى. إرادة العبد، إرادتنا وجدت بخلق خالق أم لا؟ بلى. من الخالق؟ الله عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق أعمال العباد، فأعمال العباد إرادته وغير إرادته من أعماله مخلوقة لله عز وجل. طيب الإنسان ماذا يفعل؟ الإنسان يكتسب العمل، لا يخلق منه شيئا. حركاتنا وسكناتنا وتفكيراتنا وسيرنا وتناولنا للطعام، كل هذا بخلق الله تبارك وتعالى. نحن لنا الاكتساب، الكسب. معنى الكسب أننا نوجه قصدنا نحو العمل، لكن الله تعالى هو الذي يخلق العمل، هو الذي يخلق العمل. الذي خلقنا خلق أعمالنا، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق أعمالكم. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله صانع كل صانع وصنعته. لكن ترك هذه الكلمة أحسن، قول القائل كل واحد على دينه الله يعينه، تركها أحسن، لأنها موهمة، لأنها موهمة. لأن الناس في العادة تستعملها، بعض الناس يستعملونها بقصد الدعاء. فليبين الشخص مراده بهذه الكلمة، فليقول: هذا الكافر الله أعانه على الكفر، والمؤمن الله أعانه على الإيمان، من غير أن يستعمل هذه العبارة حتى لا يتوهم منها المعنى الفاسد. نقرأ الشرح: ليعلم أن الإعانة معناها التمكين والإقدار وليس الرضا كما يتوهم بعض الناس. فالله تعالى هو الذي أعان المؤمن على إيمانه والكافر على كفره. وممن صرح بهذا التعبير الإمام محمد الأمير المالكي، وهو من مشاهير علماء القرن الثاني عشر الهجري، ووافقه عليه الشيخ محمد عليش المالكي مفتي الديار المصرية، وإمام الحرمين في كتابه الإرشاد وغيرهم. إمام الحرمين قبل هذين بكثير، يعني قبل محمد الأمير المالكي وقبل الشيخ محمد عليش المالكي. إمام الحرمين عبد الملك الجويني قديم. فعلم من هذا أن المسألة فيها تفصيل، فمن قال هذه الكلمة بقصد الدعاء، أي الطلب بأن يعين الله الكافرين على الكفر، كفر، لأن فيه الرضا بالكفر للغير. وأما إذا أراد الإخبار فلا يكفر، لأن الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يسأل عما يفعل، لأنه ليس عليه محكومية، أي لا أحد يحكمه، ولا ناهي له، لا أحد يأمره ولا أحد ينهاه. قال الله تعالى: فألهمها، يعني النفس، نفس الإنسان. الله هو الذي ألهمها الكفر، فانساقت إلى الكفر باختيارها، وهو الذي ألهمها الإيمان فانساقت إلى الإيمان باختيارها. وممن قال بأن الله يعين الكافر على كفره الشيخ محمد الباقر النقشبندي. فلا عبرة بإنكار بعض الرعاع المدعين للتصوف المنتسبين إلى النقشبندية، حيث أنكروا علينا ذلك واستعظموه، وذلك من فرط الجهل. لذلك الشيخ رحمه الله استشهد بكلام أحد أكابر النقشبندية الشيخ محمد الباقر النقشبندي، لأنه ظهرت نقشبندية تعترض على الشيخ رحمه الله، لأنه قال الله هو الذي يعين الكافر على كفره، وهو الذي يعين المؤمن على إيمانه، هو الذي يقدر الكافر على الكفر ويقدر المؤمن على الإيمان، أي يمكنه. من الذي مكننا مثلا من قطع المسافات من المشي؟ الله. من الذي مكننا من السمع، من البصر، من الكلام، من النوم، من الهضم، هضم الطعام، من إخراج الفضلات؟ الله تبارك وتعالى. وهو الذي مكن الكافر من كفره ومكن المؤمن من الإيمان. هذا حق. بعض المنتسبين للطريقة النقشبندية راعهم هذا الكلام، استفزعوه، ما فهموا المعنى، لجهلهم ظنوا أن الله تعالى لا يشاء، لا إرادته لا تتعلق إلا بالخير فقط، ولا تعلق لها بالشر، فالشر يحصل بغير إرادته والعياذ بالله. هؤلاء جعلوه مغلوبا على أمره، والله تعالى قال والله غالب على أمره، الخير بمشيئته والشر بمشيئته، الكفر بمشيئته والإيمان بمشيئته، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله لهم. فكلام الشيخ هو القول الحق، هو الموافق لقواعد التنزيه، لأن معنى الإعانة التمكين، فالله تعالى هو الذي يمكن المؤمن من الإيمان، وهو الذي يقدره شو مكتوب؟ ضمه، وهو الذي يقدره على ذلك، وهو الذي يمكن الكافر من الكفر، لأنه هو الذي قدره على أن يفعل الكفر. فالحاصل أنه يصح اعتقاد أن الله هو يعين المؤمن على الإيمان وفعل الصالحات، وأنه هو الذي يعين الكافر على الكفر وعلى المعاصي. لكن هنا مع اعتقادنا هذا، مع اعتقادنا أن الله هو الذي يعين المؤمن على الإيمان والطاعات، وهو الذي يعين الكافر على الكفر والمعاصي، لكن ليس في هذا حجة للكافر أو للعاصي أن يقول لما يحاسبني ربي إن كان هو أعانني على الكفر. الإعانة ليس معناها الأمر، يقال له الله تعالى هو الذي أقدرك، أعانك أي مكنك وأقدرك على فعل الكفر، كما أعان المؤمن والطائع على ومكنه على فعل الطاعة، لكن الله ما أمرك بالكفر ولا أمرك بالمعصية، وجعل فيك اختيارا، وعلى هذا الاختيار يحاسبك. أنت اخترت طريق الكفر، أنت ذهبت إلى هذا الطريق باختيارك. قبل أن تسلك طريق الكفر، هل كنت تعلم أن الله شاء لك أن تكون كافرا؟ فيقول لا، لأن الله تعالى ما أطلع أحدا على مشيئته، نحن لا نعلم أن الله شاء حصول كذا إلا بعد حصوله. وهذا الكافر قبل أن يكفر ما كان يعلم أن الله شاء له حصول الكفر، فانساق إليه باختياره، وعلى هذا الاختيار يحاسب، على هذا الاختيار يحاسب. وأما الدعاء للكافر والعاصي بالكفر والمعصية فهذا لا يجوز. إذا واحد دعا لكافر بالكفر كفر، وإن دعا لشخص بأن يفعل المعصية عصى. الدعاء للغير أو للنفس بالكفر كفر، وبالمعصية معصية. وأما الدعاء للكافر والعاصي بالكفر والمعصية فهذا لا يجوز. فالأول أي الدعاء للكافر بالكفر كفر، وأما الدعاء للعاصي بأن يمكنه الله من تلك المعصية فذلك معصية وليس كفرا. وفي قول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، أوضح دليل على أن الله هو الذي أعان المؤمنين الذين ملكوا والكفار الذين ملكوا، النمرود وفرعون. كيف وصلوا إلى الملك؟ كيف صاروا ملوكا؟ الله أعانهم، الله مكنهم، الله أقدرهم على ذلك. وسليمان وداود وذو القرنين كيف صاروا ملوكا وحكموا؟ سيدنا سليمان حكم المشرق والمغرب، وكذلك ذو القرنين حكم المشرق والمغرب. من الذي مكنه من ذلك؟ الله تبارك وتعالى. فهذه الآية دليل واضح قاطع بين ساطع على أن الله هو الذي يعين الكافر وهو الذي يعين المؤمن. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فنمرود وفرعون وغيرهما من ملوك الكفر الذين أفسدوا في الأرض ودعوا الناس إلى الكفر، الله تعالى هو الذي أعطاهم هذه القدرة، فهو الذي أعانهم على ذلك. وأما قول الشافعي رضي الله عنه: خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خزلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فيه في هذين البيتين إثبات أن العباد يجرون فيما علم الله منهم. يجرون فيما علم الله منهم أنه لا معناه أنه لا يحصل منهم إلا ما علم الله أنه يحصل منهم. فمن علم الله منه أنه يؤمن آمن، ومن علم الله منه أنه يكفر كفر. وقوله: وهذا أعنت وذا لم تعن، معناه هذا الذي وفقته للخير أعنته على الخير، وأما إذا لم تعن أي لم تعنه على الخير وأعنته على الشر فهذا لم تعنه على الخير، وليس معناه أن الله لا يعين على الشر. وذا لم تعن أي وذا الآخر لم تعنه على الخير، إنما أعنته على الشر، هذا معناه. والدليل على ذلك البيت الذي قبله، يقول: ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خزل وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا حسن. السعيد سعيد بإسعاد الله له، والشقي شقي بإشقاء الله له. إن الشقي لشقي الأزل وعكسه السعيد لم يبدل. الشقي والسعيد من شاء الله لهما في الأزل، لهذا أن يكون شقيا أي من أهل النار، ولهذا أن يكون سعيدا أي من أهل الجنة. الشقاء معناه أن يكون الشقي من أهل النار، أن يكون الذي شاء الله له الشقاء من أهل النار، والسعيد هو سعيد الآخرة، من سعدت آخرته. أي واحد؟ لا وذا لم تعن، نعم، أربع أبيات للشافعي. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت، في العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد وهذا قبيح وهذا حسن. أي كل هذا بعلمك ومشيئتك يا الله. قال المؤلف رحمه الله: ويكفر من يقول معمما كلامه، يعني عم يحكي بالمطلق، ما عم يستثني، ما عم بيقول باستثناء فلان، أو ما عم يحكي عن بعض الناس، عم يحكي بالمطلق. ويكفر من يقول معمما كلامه: الكلب أحسن من بني آدم. قديش هالعبارة بتسمعوها من ناس في لبنان كتار، بيقولوا الكلب أحسن من بني آدم. كلمة بني آدم يعني كل أولاد آدم، كل من كان من بني آدم، يشمل هذا الأنبياء ويشمل هذا الأولياء. فكيف يقول هذا القائل الكلب أحسن من بني آدم؟ أنا بقوله ما قصده يكفر، بس بيعرف معنى الكلام اللي عم بقوله ولا لا؟ هل هذه العبارة قوله الكلب أحسن من بني آدم لغة أجنبية، منا لغة عربية، ما بيعرف شو يعني كلب، ما بيعرف شو يعني أحسن، ما بيعرف شو يعني من، ما بيعرف شو يعني بني آدم؟ بيعرف، قال الكلب أحسن بني آدم. إذا كان ما بيعرف شو معناه لشو عم بيقوله؟ فالذي يقول الكلب أحسن من بني آدم هيك بالتعميم بدون ما يقيد عبارته لا بالحال ولا بالنطق، بالحال أنه يكون عم يحكي الحديث السابق لهذه الكلمة بيبين أنه عم يحكي عن مجموعة من الناس، مش عن كل الناس، مش عن كل البشر، هذا اسمه قرينة حال. أو يقيد باللفظ، لو قال مثلا الكلب أحسن من بعض بني آدم قيد، ما أطلق، ما قال من بني آدم يعني كل واحد من بني آدم الكلب أحسن منه، ما أطلق. فإذا قال الكلب أحسن من بعض بني آدم لا يكفر، لأن الله تعالى قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فالكافر يعني الذي يموت على الكفر هذا أخص من الكلب. الكلب إذا مات يوم القيامة يصير ترابا، أما الكافر يدخل جهنم خالدا فيها. الكافر بعد أن يصير ترابا لا، الكلب بعد أن يصير ترابا لا يتعذب، الكافر يبقى في جهنم في العذاب إلى ما لا نهاية له. لذلك الكفار يوم القيامة لما يدخلون النار كما أخبر الله تعالى عنهم أنهم يقولون، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، إن ياريت نهايتي كانت مثل نهاية الكلب أو الخنزير أو السعدان أو الحشرة. فإذا قيد كلامه ما عممه، قال بعض الناس يعني الكفار الكلب أحسن منهم، أو بعض الناس بالمعاملة الكلب عنده وفاء أكثر منهم، فهنا لا يكفر. أما بيقول الكلب أوفى من بني آدم، أو الكلب أحسن ولا أفضل من بني آدم، فهذا كفر لأنه تعميم. الشرح: هذا اللفظ عام، نعم، لا ما بنفسه، بدي يقول باللفظ، ما بيمشي الحال يقول الكلب أحسن من بني آدم وأنا بقلبي ناوي إنه بعض الناس، ما بيمشي الحال، بده يقيد باللفظ أو بقرينة الحال إنه يكونوا عم يحكوا عن جماعة من الناس. إذا قال لشخص، قال لاثنين، لعشرة، لمية، لألف، قال الكلب أحسن منكم، هذا ما فيه تعميم. لو قال لعشرة آلاف هذا ما فيه تعميم. أما لو قال الكلب أحسن من بني آدم بيكون دخل الأنبياء معه مع المذكورين، فلذلك يكفر. ثم هذا التعميم تكذيب للقرآن. الله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، ما قال كرمنا الكلب، ولقد كرمنا بني آدم. فاللي بيقول الكلب أحسن من بني آدم كأنه يقول يا رب أنت كاذب لما قلت ولقد كرمنا بني آدم. الشرح: هذا اللفظ لفظ عام، يعني منه مقيد، منه محدد ببعض الأشخاص، ما عم يحكي عن بعض الناس. اللفظ كلامه بدل أنه عم يحكي عن كل بني آدم. هذا اللفظ لفظ عام يؤدي إلى تكذيب قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. تكريم بني آدم بأن جعل الله فيهم النبوة. النبوة ليست في الجن ولا في الملائكة، لا يوجد أنبياء إلا في بني آدم. فتكريم الله لبني آدم بأنه جعل النبوة فيهم. وأما إن كان هذا الشخص في كلامه قرينة، شيء يدل تدل على أنه أحسن من الشخص المخاطب في بعض الخصال كالوفاء لصاحبه الذي يرعاه، فلا يكفر إن كانت العبارة كما ذكرنا مقيدة. أما إطلاقها كفر، لأنه لما يطلق يقول الكلب أحسن من بني آدم، يعني عم بيقول الكلب أحسن من الأنبياء وأحسن من الأتقياء وأحسن من المسلمين، وهذا كفر، وهذا كفر لا شك. أما إن كان ذكر هذه العبارة بطريقة واضح فيها أنه مقيدها ببعض الناس، إنه الكلب ببعض الخصال أفضل من فلان من الناس، أفضل من فلان من الناس أو من فلان وفلان، فهنا لا يكفر، لا يكفر. هذا اللسان، هذا اللسان خطره عظيم. اللي بيعرف من نفسه إنه ما تعلم الميزان الشرعي ليميز بين الكفر وبين غير الكفر، ما هو كفر من الكلام وما هو غير كفر، ما يحكي إلا اللي هو مطمن لإله. لو بده يقعد 24 ساعة ساكت في غير وقت الصلاة يفعل، لأنه بكلمة واحدة يخرج من الدين، ويمكن بعد منها مباشرة يموت. فإذا مات مباشرة بعد هذه الكلمة التي خرج بسببها من الدين صار مخلدا في النار، صار مخلد في جهنم، لا نفع ماله، لا نفع جاهه، ولا نفعته صلاته، ولا نفع صيامه. فالواحد بده ينتبه. ياما في ناس بتكون أول الناس أول صف بالصلاة، رمضان بصوم رمضان وغير رمضان، لكن جهال ما عندهم الميزان الشرعي، بيغضب من هون. حتى في رمضان أحيانا بيكون صايم يسب الله تعالى. ياما في ناس مثلا بيستعملوا عبارات لا تجوز شرعا، لا تجوز شرعا. ذكرت عبارة بيستعملوها كتير في لبنان، بقول لك رايح على جهنم الحمراء مثلا. اولا هذه فيها كذب. اذا واحد بقول له لواحد انت مثلا انت رايح على جهنم الحمراء، اذا كان رايح لمحل حيتعب فيه كثير مثلا في الدنيا، ان اراد التشبيه انه هالمحل قد منه متعب، كانه جزء من عذاب جهنم. مع ذلك من قال أن جهنم نارها حمراء؟ هذا في تكذيب لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوقد على النار 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة، ما قال فهي حمراء. فجهنم سوداء ليست حمراء، ما في جهنم الحمراء، ما في، لأن الأحمرار يعطي ضوء، عايشين في أجارنا الله منها، أهل جهنم في ظلام. فبدنا ننتبه لكلامنا. المصريين بقول لك رايح في 60 دهية، ما بعرف ليش 60، إنه إذا 59 مثلا شو بيكون، ولا 61 يعني ما بعرف. ما في داعي لهذا الكلام، ما في داعي. بده الواحد يعبر عن غضبه عن سخطه فليذكر الله تبارك وتعالى، خير له، خير له، بيكسب ثواب. طب غضب وحكي كلام مخالف للدين وكتب عليه ذنب، إما كان كفر يعني شو استفاد، شو استفاد؟ قال المؤلف رحمه الله: أو من يقول، يعني يكفر من يقول العرب جرب، وهذه ما بتسمعوها. أما إذا خصص كلامه لفظا أو بقرينة الحال، مثل ما حكينا بالعبارة الأولانية، كقوله اليوم العرب فسدوا ثم قال العرب جرب، فلا يكفر، لأنه بيّن أنه عم يحكي عن مين، عن العرب اليوم، ما عم يحكي عن كل العرب بما فيهم الأنبياء. في 4 أنبياء من العرب: محمد صلى الله عليه وسلم، وهود، وصالح، وشعيب. لا، إسماعيل ليس من العرب، إسماعيل ابن إبراهيم، وإبراهيم ليس عربيا. محمد وشعيب وهود وصالح، 4 أنبياء من العرب. إنما إسماعيل استعرب، يعني في الأصل تربى بين العرب فحفظ لسانهم أي لغتهم وصار يتكلم لغة العرب، بل كان أفصحهم، لكن بالأصل ليس عربيا. الشرح: يكفر من قال هذه الكلمة مع التعميم، لأن كلامه هذا شمل الأنبياء وغيرهم. قال المؤلف رحمه الله: ويكفر من يسمي الشيطان ببسم الله الرحمن الرحيم، لا إن ذكر البسملة بنية التعوذ بالله من شره. كمان هذه معروفة في لبنان، بعض النسوان، النساء أو بعض الاختيارية، إذا نأذت ولا خافت تقول يي هلأ بيجي بسم الله الرحمن الرحيم، فبعضهن بيقول هالعبارة وما بدها تلفظ ضد الشيطان، يعني هي بدها تقول هلأ بيجي الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تعوذا بسم الله من أن يأتي، فبتخاف تذكر اسمه، ما بتقول كلمة شيطان على لسانها، تختصرها تحذفها فتقول هلأ بيجي بسم الله الرحمن الرحيم. فهون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم منها تابعة لكلمة هلأ بيجي، لكن من استعمل هذه الكلمة على أنها اسم للشيطان كفر. بس أغلب اللي بقولوها ما ظن أحد منهم يسمي الشيطان ببسم الله الرحمن الرحيم، لكن الشيخ ذكر ذلك لأنه موهم العبارة. عم يعني مثلا واحدة عم تخبر جارتها عن واحدة تلتي، يي فلاني طلعت ملبوسة لبسها بسم الله الرحمن الرحيم، فهي ما عم تقول عن الشيطان انه اسمه بسم الله الرحمن الرحيم، بس ما بدها تذكر اسمه، عم تتعوذ بسم الله فورا. الشرح: هذه الكلمة الشريفة من جعلها عبارة عن الشيطان يكفر، وأما من قال بسم الله الرحمن الرحيم عند إرادة ذكر الشيطان بنية التعوذ بالله من شره، كأنه يريد يعني كأنه عم بيقول الشيطان يحفظنا الله من شره ببركة البسملة فلا يكفر. كأنه يريد، بعدين كلمة الشيطان هذه عبارة جديدة، يعني كلمة كأنه يريد كأنه بعد منها في نقطتين فوق بعض، يعني كأنه يريد أن يقول الشيطان يحفظنا الله من شره ببركة البسملة فلا يكفر. وهذا يجري على ألسنة كثير من العوام على وجه يوهم أن الشيطان هو بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض الاختياريين كانوا يفكروا هيك، فالذي يظن أن الشيطان هو بسم الله الرحمن الرحيم يكفر. أحد المجاذيب الأولياء في بيروت كان من جهل بعض الناس ما بيعرفوا إنه الولي قد يجذب، يعني قد يغيب عقله، صير كالمجنون غائب العقل. فعلى زعمهم قالوا حتى وصل لهذا الأمر كان محفظ بسورة ياسين والعياذ بالله. هذا كذب. عم يحكوا عن الشيخ عبد الله الحمصي رحمه الله، كان يقولوا عنه محفظ بسورة ياسين. الأولياء بعضهم يهذب يغيب عقله، كيف واحد بده يصير من الأولياء إذا فعل هذا الأمر تحفظ بسورة من سور القرآن؟ كيف يصير ولي هذا؟ هذا يكون كافر. فمن جهل الناس يتكلمون بمثل هذا الكلام. واحد بيتحفظ بسورة بورقة من المصحف بيصير ولي؟ أعوذ بالله. يخلطون بين السحر والشعوذة وبين الولاية والتصوف الحقيقي، ما عندهم تمييز، ما عندهم تمييز. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. سبحان الله، كل مرة بس أوصل لهذا الباب أقسام الكفر كون أعصابي تلفين يعني، فما نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم. نهلم: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام عليكم. نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن